يعني مثلا المعطل هو الذي نفى شيئا من أسماء الله وصفاته سواء كليا أو جزئيا، نسمي هذا معطلا. وقد مر علينا أن من المعطلة من ينكر الأسماء والصفات، ومنهم من ينكر الصفات دون الأسماء، ومنهم من ينكر بعض الصفات ويقر بالأسماء وبعض الصفات، ثلاث أقسام. وفيها أيضا معطلة أبلغ من هذا، غلاة ينكرون الأسماء والصفات، الأسماء والصفات جميعا. طيب، وفيهم من غلاة أشد يقولون إن الله لا يوصف بثبوت ولا نفي، لا بإثبات ولا نفي، فينكرون الإثبات والنفي، عرفتم؟ لكن المشهور من ينكر الأسماء والصفات، ومن ينكر الصفات دون الأسماء، ومن ينكر بعض الصفات. المعطل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوه. الجهمية اتباع من؟ الجهم بن صفوان، والمعتزلة اتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، والأشعرية الذين ينتسبون، ما نقول اتباع أبي الحسن، الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وليسوا من أتباعه في الواقع، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله صرح في آخر كتبه أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأنه مثبت لصفات الله عز وجل، وأنكر على المعتزلة والمعطلة، وهذا رجوع منه عن مذهبه الذي كان عليه، عرفتم؟ لأنه كان 40 سنة على مذهب المعتزلة، 40 سنة من عمره وهو على مذهب المعتزلة يناضل عنه ويدافع ويقرره ويثبته، ثم كان له حالة انتقال، فترة انتقال من هذا المذهب إلى مذهب وسط بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب المعطلة، ثم استقر أمره على مذهب أهل السنة والجماعة، فله رحمه الله 3 مراحل. أتباعه الذين يدعون أنهم أتباعه كانوا على مذهبه الوسط، أخذوا بالمذهب المتوسط وصاروا يقولون هذا مذهب الأشعري ونحن عليه، ولكنهم في الواقع منتسبون لا متبعون. طيب، ونحوهم مثل الماتريدية وغيرهم، يعني العلماء كثيرون في هذا الباب، أو كثير في هذا الباب اختلافهم، حتى الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد رحمه الله منهم أشاعرة، ومنهم أناس متذبذبون بين الأشاعرة وبين مذهب السلف، لكن الحمد لله مذهب السلف بين واضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.